أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين أن ما ينزل على عيسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الرسل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قبل الآية: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا، يا ربنا، والرب هو السيد والمالك والمدبر والخالق. الرب المالك رب البيت، والسيد، لأن يربني رجل من مضر خير من أن يربني رجل من هوازن. والرب هو المعبود، رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. واحد كان عنده رب يذهب إليه ويعبده، فيوم وجد الثعلب جاءه وبال عليه فغضب وقال له: ما لك رب؟ لو كنت رب لرددت عن نفسك، كيف تترك الثعلب يبول عليك؟ إذن المدبر والسيد والمالك، نعم، كل هذا يسمى الرب. وأصل الرب في اللغة هو الإصلاح، كل شيء يصلح شيء يقال رباه، ومنه الرب. الرب المادة التي تجعل في وعاء السمن. السمن له وعاء يسمى العكة، وهذه العكة يجعل فيها مادة تسمى الرب، لأنه يجعل المادة السمن الذي يوضع فيها رائحة طيبة ولا يتغير. إذن كل ما يصلح يسمى الرب، ومنه رب البيت لأنه يصلح أهل البيت. إذن يا رب، أي يا خالقي وسيدي ومدبري أمري، يعني نادى هو ومن معه. آمنا، أي صدقنا و اتبعنا رسولك. آمنا بما أنزلت أي اتبعناه وصدقناه. والإيمان هنا يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، لأن الإيمان إذا جاء منفردا شمل أركان الإيمان وأركان الإسلام، وإذا جاء الإيمان مع الإسلام يطلق الإيمان على إذعان النفس وتصديقها، والإسلام على الاستسلام والتصديق الظاهر. إذن قال العلماء: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا جاء الإيمان والإسلام مع بعض، أصبح الإيمان يقال لإدخال المعلومة في القلب، والإسلام للاستسلام والانقياد. وإذا جاء الإسلام الحال أو الإيمان الحال يشمل كل واحد منهم أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. ولذلك وافد عبد القيس قالوا ما الإيمان؟ قال الإيمان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فعلمهم الإمام بأركان الإسلام، فكل منهم ينوب عن الآخر. أما يجتمع كما قال الله في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم يدخل الإمام في قلوبكم بعد ولكن استسلمتم وانقدتم. والتحقيق أن هذا خطاب لجماعة لم تؤمن وإنما أظهرت الإيمان، أن فيها نوع نفاق. وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك، لكن قول الله تعالى لم تؤمنوا هذا يدل على أنهم لم، ولكن قولوا أسلمنا انقدنا في الظاهر، هذو ناس كانوا منافقين والله أعلم. آمنا بما أنزلته، أي بالمنزل أو بالذي أنزلته، وهي الكتب. أيوة، إذا آمنا بما أنزلته من الكتب، سواء ما نزل عليه أو ما نزل قبله. واتبعنا الرسول الذي هو عيسى، هذا حواريه، أو يكون الكلام التفت وقصد به الرسول لكن آخر الكلام لا يدل على ذلك، أي الرسول الرسل. فاكتبنا فقيدنا وسجلنا واجعلنا مع الشاهدين، أي الذين يشهدون يعني مرضاتك ويشهدون كرامتك ويشهدون الجزاء الطيب، ولا يغيبون عياذا بالله ولا يحصلون شيء عياذا بالله، الذين لا كأنهم لا يشهدون، لا وزن لهم ولا فائدة فيهم. ثم قال جل وعلا ومكروا. المكر هو الخداع، وأن تظهر للإنسان ما به تأخذه به، يعني أن يكون الإنسان كالمكران وأنت تعلم من باطنه أنه كاذب، فتقبل منه ظاهره وأنت عارف أنه كاذب، هذا يمكر به هو، لأنه هو أراد أن يمكر بك ولكنك أنت عاملته بذلك، فهذا مكر. إذن ومكروا، يعني بيتوا قتل عيسى. ويقال في الإسرائيليات أن عيسى كان مع الصبيان، فقال لهم أمروا لأي طير نخلقه لكم، قالوا أخلق لنا الخفاش، فأخذ طينا وصوره ونفخ فيه فطار، فصاح الناس عيسى يفعل عيسى يفعل، فبعدين آمن به جماعة، وبعدين جماعة بدأوا يضايقونه ويؤذى، فرحل هو وأمه عنهم، فلما عاد لهم أرادوا قتله، مكروا. فالله تعالى مكر بهم لأنهم لما دبروا قتله وأرسلوا له من يقتله جعل الشبه على من يريد قتله، فقتل من يريد قتله ورفع عيسى. إذن هذا مكر الله بهم. ولذلك المكر والاستهزاء والسخرية هذه لا تطلق إلا في أماكنها في سياقها، نقول الله خير الماكرين، ونقول الله يستهزئ بهم، ونقول يخادعون الله وهو خادعهم، ولا نجعل منها صفة أو اسم الحال، بخلاف السميع والبصير والقادر والعليم، هذه الصفات لا تستعمل إلا في إيش؟ إلا في سياقها. ولذلك قال العلماء إن مكر الله بهم أنهم يعني هم أرادوا أن يقتلوا عيسى، فالله قلب عليهم القضية، والذي كان يريد أن يقتل عيسى الله ألقاه عليه الشبه وقال لهم أنا لست عيسى، قالوا لا أنت عيسى، وقتلوه وهو يصيح لست عيسى لست عيسى، فقتلوه وجاءت الملائكة ورفعت عيسى على القول. إذن ومكروا ومكر الله تعالى بأن هيأ لهم من الطريق ما يقتل من كان يريد قتل عيسى ونجى عيسى. والله جل وعلا خير الماكرين، لأن مكره الذي يمكره هو عدل وفي محله. نعم. ولذلك نكرر أن صفات الله تعالى تتخذ فيها ثلاثة أسس. هذا الكلام ينبغي أن يحفظ، وهو طريق سلامة محققة. الذي يقوله الله نصدقه، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق، وقال عن نبيه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن أول ما نعمل في الصفات تصديق الله. ثاني شيء تنزيه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال هل تعلم له سميا. نعم. النقطة الثالثة قطع الأفكار والأطماع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأرض، لا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. إذن هذه طريق سلامة محققة. أما الذي يقول استوى استولى، والذي يقول ينزل ربنا ينزل أمر ربنا، والذي يقول لما خلقت بيدي خلقت بقدرتي، طيب ما مستندك على ما تقول؟ أنا أنزلت هذا الكتاب على نبيي، ونبيي أمرته بالبيان، وقلت له لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب ما مستندك على تأويلك لهذه الصفة؟ بخلاف من وضع في القبر وقال له لما وصفتني بما وصفت به نفسي، تقول لأنك قولك الحق. لما نزهتني عن مشابهة خلقي لأنك قلت ليس كمثلك شيء. لما قطعت طمعك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي لأنك قلت لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. إذن هذه طريق سلامة محققة. وكثير من العلماء الفضلاء الشرفاء الطيبين الذين خدموا الإسلام وقعوا في بعض التأويل. لذلك هؤلاء الذين وقعوا في التأويل هم لا يريدون التنقيص، ولكن يريدون الخير، فأخطأوا وهم لا يريدون إلا الخير. لأن الذي يؤول يقول نحن إذا أثبتنا هذه الصفات شبهنا الله بخلقه، إذن لا بد أن إيش؟ أن ننزه الله ونؤول هذه الصفات. طيب تؤولها بماذا؟ طيب الذي أولت به قلت منزه، إذن اترك ما قال الله وقل منزه. ولذلك قد يخفى على الفطين إيش؟ الصواب. والشافعي يقول رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. الغريب أن الله لم يبين شيئا في كتابه مثل ما بين التوحيد، بينه، فبين لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرق بأدلتها، وبين أنه مستو على عرشه، وهدد تهديدا مبطنا أنك لا تقول استولى، قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، وقال أنتم أعلم أم الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. واتفقت الأمة على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان إثبات هذه الصفات فيه ضرر لبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يده سحاء ملأى لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، ويقول أين الملوك، أنا الملك الديان. ولكن هذه الصفات لا بد أن نستعمل فيها الأسس التي قلناها. إذن الذين أولوا أول ما سبق فيهم دراسة علم الكلام، لما ترجمت كتب اليونان والفلسفة والمنطق وقالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه، إذن نقول اليد هي القدرة، ولكن هذه قدرة منزهة. طيب كل شيء له قدرة، الإنسان له قدرة، والنملة له قدرة، وكل شيء يسطو على شيء له قدرة عليه. إذن الذي يحمي من هذا هو أننا ما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. إذا قال الله قولا نقوله، وإذا نفاه ننفيه، وإذا سكت نسكت. لذلك هي الأمور المخلوقة تتمايز بإضافاتها. خذ كلمة رأس أضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، رأس الجبل، رأس المال، رأس الوادي، رأس الإنسان. طيب هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، فكيف ما يضاف إلى الخالق وما يضاف إلى المخلوق؟ إذن صفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. إذن هذه القضية مشكلة. أما التفريق بين صفات المعاني وصفات الذات، ويجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات واص والفعال وقدرة النراء. طيب هذا من أين هذا التفريق؟ ما قاله الله عن نفسه نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت، والصفات كلها من باب واحد. ولذلك آخر صفة تبقى مع الذين يؤولون هي صفة الوجود، لأنه أفرض أنه نفى كل الصفات أو أولها. طيب الوجود، الله موجود لأنه هو الذي أوجد الكون، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو يطعم ولا يطعم. نعم، السماوات والأراضين في يد الله كحبة خردل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. إذن هو واجب الوجود وهو الموجود جل وعلا. طيب العبد موجود أو غير موجود؟ فإن قلنا العبد غير موجود كذبنا. طيب إذن هذا موجود وهذا موجود، يقول لك يا أخي هذا ما هو مثل هذا، هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود. نقول الحمد لله، صفة واجب الوجود واجبة الوجود، وصفة جائزة الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة، لأنهم يعلمون كلمة خالق ويعلمون كلمة مخلوق، فصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، ولا عندهم مشكلة. ولكن هذا ترجموا لنا كتب اليونان وجاءت، وصار أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف. إيش إعمال النظر المؤلف؟ أول واجب على المكلف النظر، أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبعدين النظر، إيش نظره؟ العقول. لو كانت تكفي في التكليف لما أرسلت الرسل، قال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما قال عقلا مهداة لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد العقول. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث، ما قال وما كنا معذبين حتى نمنح عقولا. إذن العقل هذا مناط التكليف، لكن إذا جاءت الرسل وبينت، عند ذلك الذي لا يتبعها هو الذي إيش؟ يعذب. إذن التوحيد مبين في الكتاب، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ومبين الإيمان وأنواعه والإسلام وأنواعه والقدر وخطورته وبيانه، وديننا وكتابنا تبيان لكل شيء. ولذلك حري بنا أن إيش نفهمه، نعطيه الوقت لنفهمه ونعمل به ونعتز بالكتاب. هذا الكتاب عزة لنا، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر شرف ولقومك. فالشرف يرميه الإنسان، فالعزة لا يهتم بها الإنسان ولا يعتز بها. فحري بنا أن نعطي لهذا الكتاب الوقت الكافي، حري بنا أن نجعله هو دستور مشاكلنا، حري بنا أن نرفعه، أن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أن نتأدب بآدابه ونأتمر بأوامره، وأن ننتهي عن نواهيه، وأن نتخلق بالأخلاق التي دعا إليها. فإننا لو عملنا ذلك لا عزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى. إذن والله جل وعلا خير الماكرين. نعم، نقول والله جل وعلا خير الماكرين، حيث أرادوا أن يوقعوا بعيسى، فالله تعالى أوقع بمن يريد أن يوقع بعيسى وهو يصيح ويقول لهم لسته. ولكن الله تعالى إذا أراد أمرا يكون. قدرة الله نافذة. فرعون كان يقتل ذكور بني إسرائيل ويذهب بالقابلات، وكل ما ولدت امرأة ولدا ذكر قتلها، والنساء يستحييهم، يتركهم أحياء أو يفتش أحياءهم مكان الولادة منهم. فالله شاء أن يلتقط موسى ويربيه في بيته، وألقى عليه المحبة، وألقيت عليك محبة مني بإرادتي وبقدرتي. كل ما رآه إنسان لا يستطيع أن يعمل به شيء ولا أن يرفع بصره عنه، لأنه ألقى إليه المحبة ورباه في بيته ليقتله، وهو يقتل، وهذا الذي يقتله يرعاه ويجعل فيه المحبة حتى يقتله. لذلك قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما قاله جلة من العلماء إن اللام لام الصيرورة، المحققون يقولوا غلط، المعربون يقولوا هذه لام الصيرورة أو لام العاقبة، أي فالتقطوه ليكون لهم قرة عين، فعاقب ذلك أن يجعله الله لهم عدوا وحزنا. لا، ما هو كذا، الله هو الذي أشاء التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لذلك ابن كثير يقول إن لم نقل إن اللام لام كي فالكلام مشكل. والوالد رحمة الله عليه في الأضواء في نفس الآية في القصص قال والتحقيق إنها لام كي، والله جعل أشاء التقاطه له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم بين هنا الاستعارة في معنى الحرف، وهي من أدق أنواع الاستعارات، وفي النهاية قال على ما يسمونه، لأن الخلاف هنا لأن هذا أسلوب وهذا أسلوب، والأمر فيه سهل. وقبل أن يأتي الإسلام وينزل القرآن العرب تتكلم بهذه الأساليب، ولذلك هذا أسلوب وهذا أسلوب. ولذلك امرؤ القيس وهو جاهلي يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا هل الليل له أعجاز وله كلكن. ولكن هذا تعبير وهذا توسع في العبارة وهذا أسلوب وهذا أسلوب، والأمر في هذا سهل. ولذلك هذه الأساليب موجودة قبل أن ينزل القرآن، والقرآن نزل إيش بلسان عربي مبين. إلا أن الذين جاءوا بعد ذلك وقالوا كل مجاز يجوز نفيه، نحن نقول لهم لا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. على هذا القول، من قالوا إن المجاز هو من الجواز وهو العبر، وأن كل مجاز يجوز نفيه، لا شيء من القرآن يجوز نفيه، إذن ينتج من الشكل الأول من الأشكال المنتجة لا شيء من القرآن بمجاز. وما كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن. صحيح القرآن نزل بلسان عربي مبين، لكن فيه أساليب لا يجوز أن تكون في القرآن، أولا الإغال أو المبالغة، ثاني شيء الرجوع، وهذان من أنواع البديع المعنوي. هذا لا يجوز أن نقول أن هذا الأسلوب في القرآن، هو الذي يقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. طيب أنا أصبح جسمي ناحل حتى أني إذا لم أتكلم لا تراني، هذا كذب هذا. ويقول وأخفت النطفة التي لم تخلقي، طيب كيف النطفة التي لم تخلق تخاف؟ إذن هذا لا يجوز، هذا الأسلوب لا يجوز أن يكون في القرآن، لأن القرآن كلام صدق، ما في هذه المبالغات اللي لا تصح. لا. الثاني شيء مذهب الرجوع، وهو أن يقول الشاعر قولا ثم يرجع إليه عقله ثم يعود وينقض كلامه، هذا لا يجوز أن يكون في كتاب الله. كما قال قف بالديار التي لم يعفها القدم ثم رجع له عقله ونقض كلامه وقال بلى وغيرها الرواح إيش والديم. هذا مذهب الرجوع وهو من البديع المعنوي، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن. إذا ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، لأن القرآن كلام الله وهو صدق وقوله الحق وتبيان لكل شيء. ولكن هذا الأسلوب موجود، سميه حقيقة هو حقيقة وهذا حقيقة، سميه ما شئت، لأن الذي ابن قدامة قال من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. إذن اذكر حين قال الله لعيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول آخذك بروحك وجسمك، توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا، أي إني متوفيك يعني آخذا جسمك وروحك ورافعك إلي مع بعض، وهذا الذي تدل عليه النصوص وهو اختيار بن جرير الطبري. القول الثاني إني منيمك ورافعك إلي، وهو الذي يتوفاكم بالليل. القول الثالث إني مميتك ورافعك إلي، وهذا ضعيف. القول الرابع إن في الكلام تقديما وتأخيرا، أي إني رافعك إلي وبعد أن تنزل آخر الزمن متوفيك. وأسعد الأقوال بالدليل القول الأول، وأن التوفي هنا من توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا. وبعض المفسرين وبالأخص الذين هم في هذا العصر كثير منهم يعني وبالأخص بن عاشور كأنه يميل إلى أن التوفي هو الموت، ولكن فيه نصوص تدل عليه، وهو يقول بعدين يبعث ولا يموت، ويستدل على أنه الشهداء عند ربهم يرزقون. ولكن الذي يظهر من النصوص أن عيسى حي عند الله تعالى، وأن الله تعالى أعطاه حياة لا يحتاج معها الأكل ولا الشرب كما ذكر، وأنه سينزل في آخر الزمن حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا يفيضن المال. نعم، هذا حديث صحيح وثابت. وهذا نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى، وينزل ويقتل الدجال عند المنارة البيضاء في دمشق، ويدركه في باب لد فيقتله، ويصلي بالناس وينزل ورأسه يتحدر من الجمان. وقال ومن أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، والنصوص صريحة في هذا. ونحن أمة ممدوحة بأننا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك هذه الأمور الغيبيات نحن لا نتعدى فيها النصوص، ما قالت النصوص نقوله وما نفته ننفيه. وإذا كانت أمور إسرائيلية ولم يأتي في ديننا ما يصدقها أو يكذبها نحكيها ولا نكذبها ولا نصدقها. قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في الأمور التي لم يرد في كتابنا تصديقها ولا تكذيبها، هذه نحدث عنهم ولا حرج فيها، وهي الإسرائيليات. إذن اذكر حين قال الله لعيسى: يا عيسى إني متوفيك أي آخذك بروحك وجسمك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي منجيك ومسلمك من أن يوقع بك هؤلاء ما به ينالك منه أذية، لأن الأذية هي من عدم الاحترام، وعدم الاحترام هذا عدم يعني تطهير الإنسان واحترامه. ومطهرك من الذين كفروا أي حافظك ومنجيك منهم، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين اتبعوك هم المسلمون، والذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم المسلمون، والذين اتبعوا إبراهيم هم المسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. والذين يتبعون الرسل هم الأعلون. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لكن بعض العلماء يقول بالحجة، وقيل الذين اتبعوك يعني إذا كان المسلمون على الاستقامة فلا بد أن ينصروا، أما إذا لم يستقيموا فعدم النصر ناشئ منهم هم. ولذلك قال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فجعل الغلبة يعني مقاسمة للقتل، إذا المقتول ولو شهيد غير غالب، وإنما الغالب الذي ينتصر. قال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. وقال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. وهنا قال إيش في الآية؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهذا لا يجمع بينه إلا أن المسلمين إذا استقاموا على دين الله لا بد أن ينتصروا، وأن أي هزيمة أو أي ضعف أو أي شيء يقع للمسلمين فالأسباب ناشئة من عدم الاستقامة على الدين. وإذا تتبعنا تاريخ المسلمين من غزوة أو غزوة أحد إلى سقوط الأندلس نجد أن الذي يضر المسلمين هو تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم، تقاعسهم عن واجبهم. شوف يوم أحد انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، ولكن لم يضر ذلك المعركة ولم يضر المسلمين، لكن لما خالف الرماة العارفون بدين الله جاءت الهزيمة. ولما استشكل المسلمون ذلك وقالوا: يا نبي الله نحن نعبد الله هؤلاء يعبدون الأصنام كيف يغلبوننا؟ قال جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الأندلس ما كان فيه إلا إيش، حتى ما كانت فيه فرق، لا يوجد روافض ولا معتزلة ولا ما تريد، يوجد أظن بعض الأشاعرة وأغلبهم على ما في فرق في الأندلس. ولكن لما تركوا واجبهم وانشغلوا فيما بينهم ما لا حصل لهم ضاعت الأندلس. إذن المسلمون إذا استقاموا على دين الله وعملوا بما عندهم من المقدرات ربهم ينصرهم. لكن إذا تركوا الاستقامة ولم يعدوا ما يستطيعون عند ذلك تأتيهم ماذا؟ الهزيمة. وربنا بيّن هذا غاية البيان، غاية البيان. قل هو من عندي أنفسكم ولا تنازعوا فتفشلوا. إذا لقيتم فئة فاهبتوا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتعاونوا. يعني أوامر ونواهي لو استقام عليها المسلمون لانتصروا. إذن يعني الطريقة واضحة، ونحن الآن ينبغي لكل واحد منا أن يستقيم. لا تكلف إلا نفسك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والأمة تتكون من الأفراد، فإذا استقام كل واحد صلح المجتمع وارتفع. فإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ويجعل نفسه كأنه ليس يعني مكلفا وليس مسؤول، هذا الذي يسبب ضعف المسلمين. كل واحد منا يقوم بما يستطيع وبما يجب عليه، ترتفع الأمة وتقوى. ولذا إن الجبال من الحصى. إذن يقول تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، منجيك منهم، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. في أقوال للعلماء كثيرة، ولكن الذي يظهر أن المستقيمين على الدين المطلوب منهم هؤلاء فوق من كفروا إلى يوم القيامة، إما بالحجة كما قال كثير من العلماء، وإما بالحجة والسلطان كما قال بعض العلماء إذا اتبعوه اتباع كامل. ولذلك الله جل وعلا قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والأدلة الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب الذي هو القرآن، والميزان الذي هو الشريعة والأحكام الموجودة فيه والعدل وما فيه من الجمال، ليقوم الناس بالقسط. بعدين إيش؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إن لم يرتدع بالكتاب يردع بالكتائب. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الذي لا ينفعه البيان ولا تنفعه الحجج. قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الذي لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب. ولذلك قال: إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن لم يقبلوا فيدفعوا الجزية، فإن لم يقبلوا فالميدان. هذا الدين دين عملاق، الإسلام لا يقاوم إلا بماذا؟ إلا بالتجهيل. أيوة، أو عدم السماح للمسلم أن يبين دينه. فحري بنا أن نفهم الدين وأن نبينه للناس برفق، وأن نحسن على جميع الخلق. الطيب نحسن عليه لأنه طيب، والبطال نحسن عليه لننقذه من البطالة. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فنحسن إلى الناس. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لنزيل البطالة عنه، فيحب الدين ويحبك ويسمع لك، فتنزع الشر وتضع الإيمان في قلبه والخير. وثقوا تماما أننا نحن المسلمين لو استقمنا على الدين لدخلت الأمم في دين الله أفواجا، لأن هذا الدين دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الصدق، دين الرفق، دين التضحية، دين الإيثار، دين الصدق، لا يقبل الغش. الإسلام يحرم عليك أن تغش ولو لإخوانك، أن تشهد بالزور ولو لوالديك. الإسلام يوجب عليك أن تعدل ولو مع أعدائك. الإسلام يحرم عليك تظلم ولو الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. هذا الدين دين لا يمكن يفهمه شخص إلا وتمسك به وانضوى تحته واعتز به، لكن لا بد أن نعطيه الوقت الكافي لنفهمه. لا يمكن أن يكون إنتاج في الدنيا إلا بالوقت. فإذا لم نعطيه وقتا لكتابنا ولديننا من أين نفهمه؟ فكل شيء بالوقت. الصلاة تحتاج الوقت، الصوم يحتاج الوقت، التجارة تحتاج للوقت، الزراعة تحتاج للوقت، إنجاب الأولاد يحتاج للوقت، التنمية تحتاج للوقت. إذا لا يمكن أن ننتج إلا بالوقت. فهذا الوقت الذي هو أساس الإنتاج ينبغي أن نعطي جزءا منه لكتاب ربنا ولدينه ولشريعته، لنفهمها ونظهرها للناس في حياتنا. إذن آخر شيء إيش؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم رجوعكم يوم القيامة،